هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. وصلت محطة القطار متأخرة بعض الشيء، لذا رسمت نحو القطار كي لا يفوتني. هل فهمتم شيئا أصدقائنا من جملة السابقة؟ أم تتعجبون من تصرفي حين قلت رسمت نحو القطار؟ وهل تتساءلون عن معنى الفعل رسم في هذه الجملة؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل رسم يأتي بمعنى خط أشكالا أو صورا أو خطوطا، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن الفعل رسم يأتي أيضا بمعنى أسرع الخطى أو ذهب إليه مسرعا. وعلى هذا فحين قلت لكم وصلت محطة القطار متأخرة بعض الشيء، لذا رسمت نحو القطار كي لا يفوتني، فأنا أعني وصلت محطة القطار متأخرة بعض الشيء، لذا أسرعت نحو القطار كي لا يفوتني. ومضة لغوية مع جيهان اليوم.